السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا سعادتنا بذكرنا للسعادة سبحانه وتعالى وطمأنينة قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الألسن ترطب بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله، كذلك سكينة تنزل بذكر الله، والله يذكرنا إذ ذكرنا لنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا، وأشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج الدين لإخوانهم، وكذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة، أستعين بلدي الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم التشميل في الصلاة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكف هو أن يذكر ببطن لظهر أو ظهر لبطن، أي أن التشميل داخل فيه وبداخل وفيق. هل يوجد حد للمكتب في التجارة؟ لا يوجد نص يحدد، لا يوجد نص، إلا أنه يقتص غبن الفاحش. غبن الفاحش صفاء مثلا مثل هذه، مثلا شخص يبيعها 100 جنيه فيكون غبن فاحش ويدخل عيش في الغش، والله أعلم في الغش. صحت حديث المرأة لآخر أزواجها، هذا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من امرأة لجهلها، من امرأة تركت الزواج لكون الزواج تحب زوجها الأول، في الجنة بناء على هذا الحديث، بناء على ضعيف ثابت على ضعيف صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والشيء على بشيء يذكر، فكذلك حديث المرأة لأحسنه خلقا لأحسن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل في مجال الإعلانات ويطلب منه وضع إعلانات للسجائر. أنصحك بألا تفعل، لا تألا عيد على الاسم والعدوان، على الاسم والوفيق. حكم الولادة القيصرية، في المستشفى العام عند الاضطرار، وإلا لو أن المرء وإلا لو أنا على عورتها رجال، وبالله التوفيق. حكم القنوت في الصباح، في صلاة الفجر، إذا كانت صلاة المسلمين نازلة فلا بأس أن يقنت في الفجر، يقنت كل يوم. أما في غير النوازل فالأولى الاقتصار على النوازل، والله أعلم. حديث ذهاب أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيته وتغنيان وتففان، فجففان جرهما، كانت تغنيان بغناء بوتس، كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والعزرج، فقال أبو بكر هما تغنيان أبي تمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن هذا يوم عيد. ثابت صحيح. المرأة في الصلاة الجهرية، هل ترفع صلاتها إذا وصلت في بيتها؟ لا تسمع رجال أجانب، يجوز لا شيء من ذلك. أما إذا بحضر رجال أجانب فلا. والنبي قال: إنما التصفيق للنساء، أي أنها لا تقول سبحان الله، إنما تصفق، والله أعلم. حكم السبحة في الأذكار سبحة رأس بكاء والغحد ضبط أعداد والتسبيح بالأد أفضل ويحب الله التوفيق آتي لأصحابي في العمل ولا أعرفهم أن ولا أفيد من الشراء أقول بالله تعالى التوفيق تعالى وكلوك يجب أن يكون الوكيل ولا يجوز لك أن تأخذ منهم شيئا إذا لم تأخذ منك شيء فاجر وهم يشترون منك ذلك حتى تتسنى له مسلمتك والله أعلم ينفع حد بها سلعة كهربائية حد بها بدك مقدم ويدفع 30% من قيمة السلعة إذا لم تكن في العقد لم يكن لم يذق سائل والله أعلم الحكم الله أعلم من علوم الشرعية من على النت الشرعية لا بأس بذلك ما بذلك هناك ما بذلك محيطة بالتعلم والله أعلم لا بأس بمسابقات القرآن الكريم إذا كان المتسابقون يدفعوا شيئا إنما يتكفل بإكرامهم إنما شكل محسن والله أعلم تعارك رجلان تعاركا شديدا فمزق أحدهم حرباس الأزهر حرباس الأبه أو لا يلزم قضية تنظر من المقتل ومن المصيب والله أعلم رجل يصلي بالفاتحة فقط نصف التشهد نصف التشهد لا وتسبيح لا تسبيح تصل الصلاة تصح لكن الحر ينقص الصلاة قريبة في ذلك مر في قوم يشرب صلاة غان من يصلي عليه السلام يصلي إذا كان يطمع بعدم إلقاء السلام عليهم أن يرتدعوا لا بأس بترك التسليم عليهم أما إذا كانوا سيزدادون فهميا أو أنه لما يسلمه سيسلمه كي يتألفهم لا بأس بذلك تقول لو حط في رمضان سأصوم لأن رمضان سأصوح بمنع سأصوح في القرآن وما أتاكم الرسول في القرآن ومنهاكم عنه فانتهوا ومنهاكم عنه عليه الصلاة والسلام الحائض عن السماء مجمع عليه مجمع إلا إذا كنت من الخارج من الخوالة امرأة لعائشة ما بال عائشة تقضي الصلاة أتقضي الصيام لا لا تقضي الصلاة قال عائشة أحرورية أنت إذا كانت تعتقد أنها تقضي الصلاة تعتقد أو تعتقد أنها تصوم يا حائض حكم تارك الصلاة حكم كان ترك الصلاة جحودا هو كافر خارج من دين المسلمين إذا تكاسلا إذا أكفر فلا أكفر الكبائر والله أعلم أدرك بعض التكبيرات من صلاة الجنازة ماذا يصنع التكبيرات التي فاتته يعيدها بقول يعيدوها الله صلى الله عليه وسلم صلى ما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا والله أعلم والله أعلم يسأل عن حلق الشارب عن حلق الشارب للرجال الصحيح أن ذلك لا يجوز للرجل وقد قال يوم مالك حلق الشارب مثلة ورواية فطرة خمس منها حلق الشارب شاذة أعني هذا اللفظ إنما الصواب قص الشارب صلى الله أعلم أفترض أسئلة إلى تأتي أسئلة الإخوة هل يجب أن نقول بعد انتهائنا من التشهد اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا ومات ومن شر فتنة المحيا المسيح الدجال أم أن هذا على الاستحباب الظاهر أن هذا على الاستحباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى أهود له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا يفيد أن المذكور ليس هذا يفيد أن المذكور ليس هذا يفيد أن المذكور ليس هذا يفيد أن المذكور ليس هذا يفيد أن المذكور تعدد روايات الحديث الواحد. سببه أن الرواة كثيرا ما يروونه بمتعنا كثيرا ما يروونه تعدد الوقت مستخدام في المشتريات. إذا كنت ستسدد في إذا كنت سماح في إذا جناح عليك، وإن كنت تمكث حتى تتراكم عليك عن إدارة قوية فلا يجوز، والله أعلم. المنام لسنا بصدد تفسير الأحلام. حكم النوم والقرآن شغال لا بأس به. ما معنى حكم الاستحالة الأغذية؟ يعني الغذاء يتحول من حالة إلى حالة أخرى، حالة يعني شيء مثلا مجمد يتحول يعني شيء بعد المعالجات إلى شيء سائل أو العكس. نعم نعم، إذا صور الاستحالة متعددة. هل يجوز تأخير صلاة العصر اليوم التالي؟ لا يجوز طبعا. حكم التسبيح بدون العد لأن يكون بدون العد. حكم التسبيح بدون العد، حكم إذا كنت تقصد التسبيحات التي دبر صدات حد النصيود حد ذكر 33 تسبيحة حد قيد في الوالد هو الألزم. أما إن كان تسبيح الملزم في أي وقت فسبح كيف شئت. حكم المال الذي توفره الزوجة من مصروف بيتها لما مات الزوج، إذا كان ما يعطيها المال بصفة شخصية لها شخص، فالمال كان يعطيه لها ولأولادها فالمال لها ولأولادها. إذا كان على حسب الحال الذي كان الزوج ينوي كان الزوج يوصي به، والله أعلم. والله أعلم. حب المؤمنين والمؤمنات حلال، حب في الله حلال، أما في الله في الشيطان فحرام. لم يصلي لمدة 50 سنة يتوب إلى الله ويصلي سنة ويقضي شيئا مما فات قد فلست شيئا مما الألوان. الألوان متاحة للبس كله إذا لم تكن ملابس فتنة، لم تكن الله أعلم، أو تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات أو تشبه الزواج نصيب واختيار مقدر قدره الله سبحانه وتعالى، وللعبد فيه نصيب من الاختيار، لكن وما تشاء إلا أن يشاء الله. قراءة سورة في يوم الجمعة مرحب، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل له نور من كهف الجمعة التي تليها. موقوف على أبي سعيد الخدري ولكن عليه العمل والله أعلم. هل المرض النفسي قلة إيمان؟ لا يلزم ذلك. الإنسان مخير أم مسير؟ خير أم مسير؟ خير أم مسير؟ خير أم مسير؟ خير أم مسير؟ كتب الآجال والأرزاق وقدر كل شيء، عليك أن توقن بذلك وتعمل كما أمرك الله. حكم هدايا شركات الأدوية للطبيب إذا كانت مجرد الأدوية للطبيب خفيفة ليست بخفيفة الرشوة لا بأس لأن عيشت، أما إذا كانت هدايا كبيرة بمثابة الرشوة لا يجوز. هل تعتد المرأة في بيت أبي عدة الطلاق؟ الرجع لابد، الطلاق في بيت الرجع لابد، لقول الله تعالى اتقوا لقوم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجهن من بيوت. أما إن كان طلاقا بائنا أو آخر ثلاث تطليقات فلا تعتد في بيت الزوجية. أما إذا كانت العدة من وفاة فتلك مسألة فيها اختلاف بين العلماء. وأختار رأي السيدة عائشة رضي الله عنها ترى أنها تعتد حيث شاءت والله أعلم. حديث القابض على بيوت حديث القابض حديث على الجمر حسنوا مجموعة طرقه. يقول أخذت مصحفا من المسجد قل إني لا أجد هذه الطبعة التي أحفظ عليها. لا يجوز لك أن تأخذ مصحفا من المسجد. الناس تعمل المساجد بالمصاحف وأنت تسرق استاذن صاحب استاذن المسؤول عن المسجد وأتي بمصاحف أخرى تنفع الناس. معنى ولا جنبا إلا عابر سبيل فيها أكثر من قول للعلماء. ولا جنبا لكن إذا كنتم مارة جاز لكم. ومن العلماء من قال إلا عابر سبيل أي من سفر إلا عابر. وفي الآية تفصيل عن عابر سبيل تفصيل. وأن البدع ليست من البدع بل تعاون على البر والتقوى. هل يجوز إعطاء زكاة المال لفقراء لكن زكاة يملكون أرضا؟ نعم، لأن الله قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. من أوصف بالمساكين مع امتلاكهم سفينة لكن دخلها لا يكفيهم أوصف به مسكنة لذلك والله أعلم. الجورب هو متصدق هل يفسد الوضوء؟ لا يفسد الوضوء، يفسد من المواقع اللي خلاف جورب. هل هناك شيء محرم على المستحب؟ هل هناك شيء على المستحب من أهناله؟ لا تعلم شيء ثابتا إلا أن العلماء يقولون وهذا ما يقولهم تتوضأ لكل صلاة والله تعلم صلاة. هل تستحيل المواد المستخلصة من الخنزير إلى مواد حلال؟ هل تستحيل أو تستحال المواد المستخلصة من الخنزير لمواد حلال؟ مثل والأظهر لا والله أعلم. هل لم تصل في الصلاة وكان يصلي ويترك ثم تارك وأصلح خمسة على الصلاة وأصلح بدا إلى الصلاة؟ نعم، لا بد أن يقضي ما فاته الذي قصر في الصلاة وترك الإقامات وفي الصلاة وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الله حق وأن يترك الله. وهذا رأي جماهير العلماء. حديث من لزم الاستغفار لا جعل الله له من كل ضيق فرجا من كل هم مخرجا من كل سقم من حيث لا يحتسب. سند ضعيف لكن له شواهد يصحح بها معناه والله أعلم. صحة حديث ليلة المسلمين مر علي. نعم، صحة حديث ليلة المسلمين مر علي أبيت مطلق ومحمد يدعو أمتك يكسو من جراس الجنة. صحة حديث يا محمد أن الخير يا محمد محمد قال للرسول للإسلام محمد ليلة المعراج أو الإسراء روحي أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم يكثروا من غراس الجنة. قال ما غراس الجنة؟ قال سبحان الله، يعني بكل تسبيحة نخلة تغرس لتستنده ضعيف. حلف أيمانا كثيرة ولا يذكر عددها. قربها تقريبا قرب في الكفارات حتى في يكون أكثر طمأنينة. حكم عمليات التجميل إذا كان لإعادة الشخص إلى ما عليه عموم البشر لا بأس، وإذا كان تغييرا لا يجوز. الذبيح على الرجل اسم حول الله عليه وسلم. وقال تعالى في شأن سارة عليه السلام فبشرناها بإسحاق ومن ورائها بإسحاق يعقوب. فلا يتصور أن الله يبشرها بإسحاق وبعد ذلك بإسحاق إبراهيم بذبح إسحاق قد بشرها إسحاق ومن وراء إسحاق بشرها، فكيف تبشر بيعقوب من إسحاق بعد ذلك يؤمر بتبشر إسحاق؟ حكم طلب الدعاء من الصالحين استحب ذلك، قول استحب لله صلى الله عليه وسلم لله من لقي منكم كويسا فليطلب منه أن يستغفر له، ولأن يستغفر له ولك لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان أنت متصفر يدعو الله لنا بخير. ومن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول الله ما من ملك من يدعو الله فيه بظاهر طيب إلا عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وأيضا قال كم ينصح أيضا أتر الأول وأيضا منه أن يستغفر له وأيضا على منهج من يقولون بالعمل بالضعيف في فضل العمل، فإنه قد ورد بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبى إرادتك للسفر لا تنسان لأخي صالح دعائك والله أعلم. هل اللون الأصفر محرم على النساء والرجال؟ لا، بل على الرجال فحسب. أما النساء قد قال الله تعالى ومن قال الله شعوا في الحلية وهو في الخصام شعوا من الحي والله أعلم. الأحاديث التي وردت بقراءة حديثة سورة الكافرورة للنوم ضعيفة لا تصح، وكذلك الحديث الذي فيه أن سورة الكافرون تعدل ربع الكافرون لا يصح، وكذا الذي فيه أن قراءة من النفاق لا تصح أيضا والله أعلم. أحس بحب وغيرة من الناس لكنني لا أحب هذا الإحساس. تحس بحقد وغيرة على الناس، يعني أنت الذي تحقد وتغار من الناس يعد نفسك كي يصرف الله عنك هذا الداء. هذه قطعة أرض ليست معروضة للبيع ولا أنه البناء عليه، لكن قد أحتاج إلى بيع. يمتلك قطعة أرض ليست للبيع، قطعة قد يحتاج إلى بيعها بعد حين، هذه لا زكاة عليها لأنها قنية وأنت لست تاجر أراضي بهذه المثابة. الأدوية التي بها جيلاتين مستخرج من الخنزير لا تجوز. نقول عرفنا أن أحب الأسماء إلى بعض بعض الأحمان اسمنا بلو الزبطاء. عرفنا أن أحب الأسماء إلى الله أن عبد الله وعبد الرحمن عبد الله، ما بال النساء؟ ما بال؟ قل ليس في هذا الباب حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن تسوسي بأسماء الصالحات تسوسي بأسماء طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله النصارى عن مريم أخت هارون وبنت عمران وموسى أخ لهارون وابن لعمران كيف ذلك وبين مريم وموسى بون شاسع، قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين أنبيائهم والصالحين أنبيائهم صالحات مطلب، وكذا بالأسماء التي مبلولها طيب والله أعلم. أسماء طيبة كمريم كعائشة كفاطمة كميمونة كقيم بنات رسول الله، وكذلك الأسماء ذات المدلول الجميل كهدى أو نهى أو سائلة أو تسنيم أو أسماء الصحابة كأسماء وزينب أم المؤمنين وزينب أم المؤمنات أسماء طيبة مباركة. أقصد لماذا يذكر أحيانا الحديث ويقال ويان في رواية أخرى كذا وكذا؟ لماذا يذكر الحديث ويقال في رواية كذا وكذا في رواية أنه كما سلف أن من الرواة من يفعل الحديث بالمعنى فيحدد الروايات التي فيحدد الصدر، كما نقول مثلا إنما الأعمال بالنيات إنما في رواية إنما تعمل بالنية والله أعلم. والله حظم توزيع القرآن على أشخاص غير مسلمين وخاصة أولاد الملك، شخص أعمد إلى 10 أشخاص ويقول كل واحد منكم يقرأ 3 أجزاء ويوهب ثواب ذلك للميت، هذا لا يصح، هذا الفعل يصح لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. الصلاة والسلام. رجل فقير عليه كفارة ظهار ولا يستطيع الصيام. رجل فقير عليه كفارة ظهار ولا يستطيع الصيام يجمعون صيام طاقة يتساوي الناس تجمع له الأموال. حكم حراسة الكنائس وذلك إذا كنت مكلفا من الدولة لذلك أنت مكلف لا معنى لسؤالك. إذا كنت عندهم يحرسون كنائسهم مراتب تسيب وتنزل تسعة مرتين في الشهر مرتين قليل لا جوز اختلط معهم لا لا كده غلط. قل لزوجتك هذا خطأ لا يجوز الاختلاط. هل هناك حديث المسؤول عن تحديد جنس الجنين؟ مسؤول عن تحديد جنس الجنين في حديث رسول الله تعالى ما الرجل ما المرأة أذكر بإذن الله وإذا على إذن المرأة الرجل أنت على بإذن الله على الإجمال ورواية إذا سبق. هل يجوز قراءة القرآن على جنابة؟ يجوز قراءة القرآن على جنابة تجوز مع الكراهة لحديث عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحيانه أما الكراهة فكلم النبي سلم عليه وهو يبول من النبي فلم يرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة وأن أذكر النبي وإذا جمل النبي فسلم عليه مسلم لم يرد وأقبل على جدام فتأمم ورد عليه جدام لا فيجوز لكن الكراهة موجودة. أما حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فضعيف والله أعلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله قال نعم إذا توضأ الله قال نعم إذا توضأ الله قال نعم إذا توضأ الله. حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة الأمر في ذلك واسع ولا ينبغي أن يشدد فيه. أما قال عمار بن رؤيبة لبعض أمراء بني أمية رأي يرفع يديه على المنبر يقول يعني الله هاتين القصيرتين لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. فهذا الحديث لا يحمل نهيا عن رسول الله إنما يحمل وصفا لأفعال الرسول التي رآها عمار بن رؤيبة وإلا فقد رآه أنس رافعا يديه وقد رمى يضوء بطيه وقد رمى هذا كما قال شمس الحمل هذا كما في الخطبين الذين يشوحون هكذا وهكذا يشوحون حركة على المنبر فلعل هذا هو النهي لعل النهي يتنزل عليه والله أعلم. حكم اعتلاء الكعبة بالحجر. يا سلام يعني يريد أن يصعد على ظهر الكعبة هل ما الغرض من الصعود على الكعبة لكل لتنظيف سطح الكعبة مثلا إذا كنت مثلا تجمع القمامة التي على الكعبة لا بأس بذلك أن تجمع الأشياء المتراكمة مثلا من روة الحمام ونحو ذلك من على ظهر الكعبة لكن حديث أحب الطعام إلى الله ما تكثرت عليه الأيدي لا يصح. وقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا مجتمعين أو متفرقين. هل الاجتماع مع أهل البدع جيد؟ هل الاجتماع مع أهل البدع جيد؟ ليس بجيد. ومن كثر لا تكثر سواد أهل البدع والضلالات. هل يجوز خروج النساء والرجال في سبيل الله؟ هل يجوز خروج النساء والرجال في جماعات التبليغ في سبيل الله إذا كنا متعلمات تعليما جيدا وأخرجنا للدعوة إلى الله كما كان الرسول يخرج للدعوة إلى الله بالطريقة التي سلكها رسول الله فالنبي قال بلغوا عني ولو آية. ما الذي قوى الملكة الحديثية؟ قويها أمور كثرة القراءة في كتب السنن والصحاح تعرف ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط عمل المرأة المسلمة أن يكون العمل في نفسه حلالا، ولا تختلط برجال أجانب في العمل، ولا تخلو برجل أجنبي، ولا تسافر بدون محرم، إلى غير ذلك من الوارد في هذه الشروط. صحة حديث دخول البيت بسم الله ثابت، لكن ما الذي تقصده بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا؟ في سندي ضعف. الأسئلة بدأت تصل إلى الشاشة. نشكرك يا عبد الرحمن على هذا المجهود، لكن كبر لي الخط حتى أستطيع أن أقرأ. كيف تصل الخالة إذا كانت تسكن معها بنتها الوحيدة؟ ساعة الزيارة خلي بنتها الوحيدة تدخل في غرفة وأنت مع خالتك. انقطع البس. الصوت أظنها ملاحظات قديمة. حكم صلاة الفجر للرجل في الليل. إذا كان بغير عذر فذاك سبيل المنافقين. إن المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هل قراءة الفاتحة واجبة إن لم يعطي الإمام مجال لقراءتها؟ ليست بواجبة عند الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما حسنه بعض العلماء: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يقول النت بطيء عندك؟ نعم بطيء عندي، لكن ماذا أصنع، نحن نكافح الحمد لله. إجابة الأسئلة اقرأ لي من عندك. التكرير العمرة في السفرة الواحدة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أقول لك طريقة بالسرعة تزيد بإذن الله. خبر بها بارك الله فيك. خبر بإذن الله. هل الغسل ينفع من الحدث يعني الذي ينفع؟ هل الذي يقول الصلاة بهذا الغسل؟ هل بهذه وضوء؟ أقول الذي قد قال ابن الغمر وقد قال وضوء إنما يكمل الغسل. السبحة جائزة. السبحة جائزة والتسبيح على اليد أفضل. حكم قتل القط الذي يعتدي على الأرانب. قالت مكمل محمد مش عارف عفوا بس فصل. اقول القط الذي يعتدي على الارانب اذا لم تستطع صرفه باي طريقه الا القتل تقتله، فالارانب ايضا مظلومه معه فصارت اموال. انا اعرف ذلك لان بعض الناس تحن على الزت ولا تحن على الارانب. هل يجوز للدائن طلب زيادة عن القرض من المدين لأنه كنت يجوز للدائن طلب زيادة عن القرض من المدين؟ لا يجوز له ذلك، لكن إن تفضل المدين بإعطاء الدائن أكثر من حق بطيب نفسه لا بأس، لأن النبي قال إن أحسنكم خياركم أحسنكم قضاء. كل يريد يساعدك يا حسن ماذا تبعث رقم الأرض صحة حديث لما عرج بي مرضت بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون بها من جوههم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتبون الناس المسلمين ويقعون في أعراضهم. صحيح. قراءة الفاتحة واجبة إن لم يقراءة الفم مجال لقراءتها لا تجد قراءة، والجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة. خط طيب حالك. الله يعطيك العافية. ماليزيا هل التداوي أفضل؟ التداوي بدأنا هل التداوي أفضل؟ هل التداوي أفضل؟ هذا سؤال يطرح. هذا التداوي أفضل أم عدم التداوي أفضل؟ في التفصيل في الباب تفصيل. إذا كان المرض الذي بك لا يؤثر على حق العباد ولا على حق الله فالصبر أفضل. لحديث المرأة التي كانت تصرع فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت اصبر ولي الجنة. ولحديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير الحساب لا يسترقون لا يطلبون الرقية لا يسترقون. وإذا كان المرض يؤثر على الآخرين يعني مثلا أو يؤثر على عبادتك إلا مثل مريض بانتفاخ كل تدخل صلي تخرج ريح تداويها حنية يجب لأداء حق الله. أو إذا كانت مثلا رائحة فمك مزعجة وفي دواء يذهب رائحة الفم المزعجة فيلزمك التداوي حينئذ حتى لا تؤذي الناس. قراءة آية الكرسي عند النوم في الليل صحيحة. ما سن القواعد من النساء؟ تختلف أعمار القواعد من النساء لأن المرأة قد تكون عندها 50 سنة تكون 50 سنة وهي ما زالت جميلة وناضلة وممكن تكون امرأة عندها 40 سنة ومتهورة ولا يرغب فيها وانقطع عنها دم الحيض فليست هناك سن محددة. هل إذا المرأة الحيض لم تستيقظ لوضوء لصلاة الفجر تأثم؟ لا تأثم أبدا. مالك يا أخت هالة ما الذي جرى؟ المرأة الحائض لا تصلي. يجوز العمل في جريدة أخبار اليوم محاسب قانوني؟ يجوز وغيرها أفضل. حكم صناعة أشكال كرتونية من الخرز وبيعها هذا جهز مع الكراهة هذا أفضل. واحدة يطلعني على نفسي الخاصة هل تقبل عمره؟ إن شاء الله تقبل هي تقبلها أخ أكثر في حرف السين هل نصلي خلفه؟ غير نصلي خلفه صلاة خلفه صحيحة لكن غيره أولى. هل لو نقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى أكون صلاتما إذا كنت عالما بالمعنى وأن تصرف وأن لا يضر تصرف ديت المعنى سواء أنت مشهور صحة زيادة في حديث حديث من صلى الفجر في جماعة كتبت له حج عمرة تامة ضعيف. هل يجوز أن رجل في سن 30 عالم 30 عام يعطي درس في سن 17 عاما؟ لا يجوز. هذا يحدث فتنة عظيمة وهي في عنفوان الشباب. رحم الله رجلا جلب الغيث عن نفسه لا جلب الحديث عن نفسه. ما طريقة الدفن الصحيحة؟ طريقة الدفن الصحيحة تدفن الصحيحة تنيم الرجل على جنبه الأيمن نيم جهول على جنبه ختان الإناء حلال حرام حلال حرام حلال أم الصحة الذين يقولون إن جريمة هؤلاء يجرموا كيف يشاءون لكن يجرموا كيف يشاءون في الأمة لكن احتاجت الفتاة إليه فعلته وإن لم تحتج الفتاة إليه فلا ضرر ولا ضرار. لولو سؤال الله هل يجوز الإفتاء واخذ القرار بشيء ما قائلا على رؤية النبي في المنام وإن كان على هيئته المنامات لتأخذ منها أحكام شرعية؟ حسن دخلت المسجد والإمام راكع فكبرت وركعت فقال سكبرت لمكع حمدة كبرت وحصل لمكع حمدة إذا أدركت وركعا حسب إذا كراجعا وسمع لك أن تقول سبحان الله سبحان الله العظيم. التقطيع في الصلاة كيف الثبات؟ قل يا رب اجعل الثبات قل يا رب ذريتي في من نزلت ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فعاله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ليس لها سبب نزول صحيح. والقول الذي فيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب قول مفترا وأسانيده تالفة. ضوء النهار لعلك ذكرت أن حب أهل الإسلام من الواجبات فماذا تقصد أهل الإسلام؟ أقصد المسلمين في الجملة يا ضوء النهار. ما حكم المتصوفين في الإسلام؟ المتصوفون أهل بدع في الجملة. ما الشروط التي تدلك على أن الحديث ضعيف. هذه قواعد وعلم بارك الله فيك. الزوجة الثانية الغير مدخول بها الغير نصيبها في ميراث زوجها مع الزوجة الأولى المدخولة المدخولة هو رمضان هات لك فلوس يا محمد ابن محمود ما فيش مشكلة إذا كنت ابنك فلوس. حسن ما حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حبط عمل ذلك اليوم. قال بعض العلماء وإن كان جاحدا لها حبط العمل كله إذ يكفر بجحده للصلاة. الذين ينشرون حديث ضعيف وانسبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة على التواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتفوق مقعده من النار. الخلق الكثير ما علاجه ذكر الله. هل يجوز للدائن أن يطلب زيادة عن القلب لأن قيمة المال قد قلت؟ لا يجوز له ذلك. معنى الحروف المقطعة العلم بها موكول إلى الله. هل يجوز العمل بمعنى وليس كحديث رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه؟ لا بأس أنت من باب أنها صفية. هل يجوز الدعاء لوالدي وأنا ساجد في صلاة الفرض؟ نعم يجوز. تعميم الماء تحت الدش دون ترتيب هل يجزئ عن الغسل؟ يجزئ عن الغسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا الذنوب فأفرغه على نفسك. حكم حلق على نفس شعر الحاجبين حكم المرأة من النمص. حلق الشعر ليس نمصا وشعر الحاجب ليس نمصا إنما النتف والنمص النمص النتف. ولكن يكره الحلق لكن القص يختلف عن الحلق يختلف عن النمص يختلف عن يتسأل حتى يتلف الجمل في سم الخياط يعني حتى في سم الخياط الجمل في سم الإبرة ويستحيل أن يدخل الجمل في سم الإبرة أن يدخل هذا يستحيل أن يدخل المكذب بآيات الله يدخل ذات النعيم. التوبة قال إن البنك لشراء شهر لا يجوز. زوجتي بسبب الأولاد على صيام شهر كامل ولم تصم تصم ولا بركة رمضان القادم تصم ولا القدر ضل حديث الماء والطين فعد القلب ضل قال العلماء تتنقل ضل في هذا القول. هناك أكثر من 48 قولا في تعيين ليلة القدر في وسط القدر يقول إن الله سقط المصحف من يدي رسول الله هل عليه شيء استغفر الله ليس عليك يغفرون ممان من ترك صلاة العصر حبط عمله وقيل حبط عمل ذلك اليوم وقيل إن كان مستحب وقيل إن كان مذي وقيل موقف بفرضيته فهو كافر. زفتي بسبب حكم شراء البنزين حكم كبير الأغراض غير تموين الأغراض الأغراض حلال أم حرام. هل يجوز وضع قطعة فضية في الأواني للعلاج الفضية شرب منها؟ إذا كانت الغالبة على الإناء فالنكيو على الصلاة قال الذي يشرب في أنية الفضة كان يشرب يجرجل في فضة من نار جهنم. وضعنا في مكتب بريد دون أخذ فوائد والتمر بها الفقراء لا بأس بيد الطريق. وإذا رجل نورث كلالة أمرأة المال المال والمرأة رجل نورث كلالته والمرأة أي توصيفه إنه كلالة لا أب له ولا جد ولا ابن له ولا حفيد ولا وإن على ولا وإن إنما له كإخوة يوكل له كليب يحيط بالرأس لكن ليس له أب ولا جراس وليس له ابن ولا حفيد. هذا الكنالة ليس عليها الأكل في فواتح الأموات ما صحبته يا عمر. هل عمر شعر كل شهر وكل أسبوع يجوز؟ كل أسبوع يجوز إن شاء الله ما يا محمد محمود شعر يعني تنام في الشهر لكن كله جائز عفوا لك. ما أخبر الشيخ أبو الحسن المريبي بخير وادعو الله له أن يعافيه يقول في الشيخ التقرير كان من الصفحة ذلك تحت الدش واخرج وصلي تحت الدش اطل تحت الدش واخرج صلي وانوي أنك تتوضى بهذا الغكة كما سأفى. قال عمر أي وضوء أكمل من الغسل؟ مجزية تسأل صلاة العيد واجب على نساء الرجال مستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة في اليوم. قال هل علي غيرها؟ علي إلا أن تطوع. قال أفلح إن صدق أو إن صدق أخل الجنة إن صدق. صحة أثر عند أبي عاصم في الأثر أن لو كانت تضرب الصورات أن ليس هكذا وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث لا وصية الوارث فيه مقال إن عمل العلماء عليه. قد قال الشافعي وعمل كافة على الشافعي يشعر بقوته أو كما قال يشعر هل هو الميت بمال يذهب إلى قبره. قال تعالى إنك لا تنام أحدث بعد إنك هل تبقى روح ميت بالمنزل لك من يوم لم يرد هذا كل هذا من الخرافات. حكم استخدام جوز الطيب أجبنا عليه مرام المنع عنها أن راح تسكر فما دام المنع تسكر فما راح هل تجوز قط على امرأة جوز على امرأة لدي أربعة أطفال أمريكا مفهوم سديمة تجوز ما حكم الوقت تضمن تكره. ومن العلماء من قال بتحريمها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أبى بن رتشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه شحم خنزير ودمه. وورلت من لعب بالجد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عصى إسنادها حسن لعن بالأخيرة علة هل من الأخيرة لشتم الدين هذا الغضب يعمل عملا صالحا كبيرا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر سنة ذاكرين إذا شخص ما يريد عمل خير أيهما أفضل يطبخ ويوزع للفقراء أم يعطي مالا للفقراء يطبخ طعام ويوزع للفقراء أم يعطي مالا للفقراء كل جائز. أنا قصدت لحية علي بن أبي طالب لم أذكر لا يحضر الحكم على السند هل على الأرملة زكاة إذا يعني هي تزكي زكاة غنية عندها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كنت تسأل هل أزكي على المرأة الأرملة إن كانت فقيرة أو من مصارف ثمينية عموما هل من المباح أم من المستحب حب الوالدين؟ الحب محله القلب لكن يجب تحب والديك إذا بغضت والديك لكن لا تبرز عملا لهذا البغض. وإن جهلك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعم وصحبهم في الدنيا معروفة. حكم الدعاء في السجود بأنيات من القرآن هذه ليست تلاوة كان تقول رب اغفر لي ليست تلاوة اغفر لي جزء من آية فلا بأس بذلك. لكن الذي نهي عنه الشخص أن يتلو القرآن ففارق بين التلاوة والدعاء. وأرد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يتأول الآية. صلاة الطلاب في المدرسة تتعذل وقد يخرج الوقت إذا كان يخرج الوقت صلي في المدرسة ولو على التراب في وسط الناس. زوجته بسبب الولادة على الصيام شهر كامل أجبناك تصوم ولو بعد رمضان ما أخذ. هذه أسئلة كررت هناك دليل صحيح على تحريم بيع الليل على الأحاديث التي وردت في عرضي في أسانيدها ضعف. امرأة ما تزوجها لديها بيت ولها ولد لديها بيت الآن هي لديها سورية في تركيا الآن إذا ترسل في تركيا الآن لزوجها فبما تنصح؟ إذا كانت من ذوي الأموال معها أموال ترسل إذا لم تكن من ذوي الأموال ابنها الآن بدلا من أن تتسول الناس يكون معها مال يستر عليها من أن تتكفف في الناس. هل هناك خلاف بين العلماء في أن الذبيحة كان إسماعيل أو إسحاق؟ نعم هناك خلاف أو إسحاق الأرجح هو الذي عليه أو أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام لأن الله عليه السلام بشرناها بإسحاق ومن ورائه بشرناها بإسحاق فلا يتصور أنها تبشر بإسحاق ومن ورائه يعقوب وأن يؤمر إبراهيم من ورائه إسحاق وأن يؤمر إبراهيم. هل ما رأيك أنصحك بأن تتفق مع المسلمين أنصحك بهم ولا ترتبط بجماعة معينة من الجماعات إنما المؤمن أخو المسلم أخو المسلم. نصيحة صلاة التراويح 4-4 لا بأس بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 على النبي صلى الله عليه وسلم 4 على النبي صلى الله عليه وسلم 4 على النبي صلى الله عليه وسلم 4 على النبي صلى الله عليه وسلم 4 على النبي صلى الله عليه وسلم 4 على النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله أعظم لما أعدك أي الله إذن في اسم الله الأعظم أعدك أي الذي فيه الله إذن يسألك بدك أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الله عبد الأحد الفرد الصمد الذي أنت يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي أحد قال لقد سأل الله باسم الله الذي أحد الذي إذا دعا اسمه أجاب وإذا سئل به أعطى حديث من المجهول. والجمهور من العلماء يقولون جمهور الله لهم هو الله لأن الأسماء كلها تنسب إليه الله الحي القيوم الله الملك القدوس الله الرحمن الرحيم كذا قال الجمهور. فإن سألتهم لماذا ندعو به ولا يستجاب لنا؟ نقول اللهم ومعناها يا الله. فأجاب أنك لم تجب في شرائط لم وفعلت معاوضة وفعلت دعاء الإجابة فالله أعلم. سهيلة تتغفل أعلم. يجوز أن أمنع أولادي من زيارة عجوز بسبب أكل أموالهم بعد موت أسرهم دعيهم بعد موت أسرهم أموالهم والإسم على أمامهم. جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحم أصل ويقطعون أعطيهمنون أعفو يسير أقطعهم أعطيهم مجلون علي. قال لن يزال معك من الله ظليل عليهم ما دمت على ذلك. هل صح في شرب الحديث في شرب حق شرب الحديث ودم النبي شرب أحاديث من الكلام؟ وقت تسأل العدل في قبر العقوق إلى أسمنا العقوق ولكن عليه لأب الدعاء إلى حقوق. رجل كان متزوجا وخطب مرة أخرى قبل الدخول لم يدخل بالثانية وسخ من جانبي فقط ولم يعلمهم بذلك. ثم عليه بعد 20 عاما يطالب بالذهب الذي كان اشتراه الأنا خطب امرأة فبعد 20 سنة يعني إذا كان ذهب له وقيم قضية تسمع من الأقيم كيفية من النبي في رؤية النبي في الموقين أرى النبي أنا ضوابط للنبي ضوابط يا كالآت أن يكون أي موافقة لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. فالرسول أبيض إذا رأيت أسودا ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم إذا رأيت بذيئا ليس هو الرسول وليس هو يأمرك بأن يخالف الشريعة. فإذا جاء رجل قال شيء إذا رأيت الرسول قلنا له ماذا؟ قال لا قال قال لي لا تصلي خلاص فعل. قال يقول له ليس هذا هو الرسول ليس هذا رجل دخل صلاة العشاء ورجل دخل صلاة العشاء ورجل دخل صلاة خلفه مأبرج هل يجر أم لا؟ خلفه مأبرج حكم الاعتقاد بالعقل الباطن ما هناك يا خالد شيء اسمه عقل الباطن. عقل الباطن ماذا؟ فيما تخفي الصدور ذات الصدور. دعك من هذه الاصطلاحات الجديدة العقل الباطن والأشياء الباطن. هل صح حديثهم في الديوس؟ لم يثبت خبر في شأن لكن أقوال العلماء المجتمعة أقوال أن هذا كبير أن هذا كبير مزعوم أينما حل أينما الأخت سناء بنت مرسي بارك الله فيك. هل هناك اتجاه معين النوم إلى القبلة أو خلافها؟ إنما على اليمين وعلى وضوء. أما ربنا فقد قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم يقرأ فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا التحول دال على جواز التقلب على اليمين والشمال. هل تقبيل المصحف بدعة؟ ليس بدعة. وقد روى بإسناد بدعة طريق ابن أبي عوفيكة عن بدعة ابن أبي عوفيكة عن أنه مسك المصحف وقال كتاب ربي كتاب ربي وهذا سبب في كتاب ربي لكن انقتل خفيف. قال هذا هناك شيوخ طريقة أنهم صلى على محمد نور العرش. ليس هناك أي دليل على أن الرسول هو نور العرش بل الله قال عن العرش النور لو كشفه لأحراق سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه. كيفية حساب الزكاة بعد حلول العام كيف عليها؟ انظر إلى كيفية الذي مكرج عنه إلى 2.5%. حديث تنظفه فإن الإسلام يحب النظافة ثالث لا يصح ولكن المعنى لو شواهد إن الله جميل يحب الجمال صحيح يحب الجمال. ورد حديث في تقبيل اليد ليس يقبل بثابت مطلقة إنما أحيانا وتراجع الفصل أحلى طيبين وكانوا يقبلون عن النبي عليه الصلاة والسلام يقبلونه. حديث على البطن إن ضاجع يبغضها حديث ضعيف في سندي يعيش ابن طه ويعيش ابن سنفة ضعيف سنة. هل يعتبر من صيغة ذات علم؟ قال اللهم صل على محمد ذات علم صلاة الحاجة اسندها ضعيف لكن عموم دعاء الصلاح كان من شأنه كان قال الله تبارك وتعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا سارعت في الخيرات عملت أي خيرات ودعوت الله رغبا ورهبا فالدعاء أقرب للإجابة والله أعلم. هل هناك نهي ثابت عن خلق التمر بالزكريب؟ ماذا؟ التمر بالزكريب ورد نهي لكن قال فريق من العلماء قام فريق وكان هذا قبل استقرار الأمور كما ورد في النهي عن الالتباس في الحنتم والمقير والمزفت والمزير. لماذا نزين على الالتباس في الحنتم القرة التي هي مصغرة البلاطي في مصر أو النقير جزء نخلة منقور؟ لأنك إذا وضعت ماء وتمر وزبيب بسرعة من الحرارة الداخلية يتحول إلى خمر فقد تأتي تسكر وأنت لا تشعر أنه خمر فتسكر. والزبيب والتمر يساعد بعضهما بعضا كإسراع إلى الإسكار. وبعد لما استقرت الأمور قال النبي انتبذوا في القدور ولا تشربوا مسكرا. وإن كان خلافهم لم يزل قائما فالشافعي خلاف المنع لكن غيره من الوحي يرون الجواز. حديث خيركم من طال عمره وحسن عمله المعنى يصح المعنى يصح والإسناد ظاهر الصحة لكن به علة. الرجل الذي يمنع زوجته من أن تذهب عند أمها المريضة ورعايتها عليه أن يتقي الله وإلا سيسمع منه المسة. ما المقصود بالله؟ كلام الذي لا فائدة فيه والعمل الذي لا فائدة فيه. اللهم ارزقنا الفردوس اللهم امين يا رب بلا سابقة حساب ولا عذاب. حديث ان الله ملائكة سيحين يبلغني من امة السلام في سنده بعض الاشياء التي تحتاج الى تثبت وتحرير فهو ليس بالاسناد القوي الذي تطمئن المسلم اليه. الشتاء وربيع المؤمن لا يصح هل يعتبر من صيغ الصلاة على ما اعجبناك؟ نعم يعتبر. الصلاة وراء إمام لا يحسن الفاتحة ماذا أفعل؟ الصلاة وراء إمام لا يحسن الفاتحة يعني الفاتحة باطلة أو ماذا؟ لابد أن تنظر إذا صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. حكم فتح المقهى ماذا تفتح المقهى؟ تضع شيش؟ تضع ماذا؟ إذا كنت تضع شيش حرام عليك. حديث أكرم الخبز لا يصح يا أخي. حكم زوج رجل زوج ابنته ولها دين من لوازم العروس دين بحجة أنها عاملة وهو نبات بعين ما حكم ذلك؟ زوج ابنته ولها دين المفترض يا حمزة ما السؤال؟ ماهر أبو تلات يسأل عن تعديل الدولة السورية يسأل أصل الأمر الدساتير كلها هذه فيها جملة مخالفة لكتاب الله جملة من رسول الله يعني هذه المسألة تعديل من أجل هذه الأسئلة من أجل هذه الدساتير بلايا أعظم بكثير جدا من الذي تذكره ولنا رسالة اسمها معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون في هذا الصدد منذ زمن. رجل قال لزوجتي أنا حرر القي بزوج أختي هل يعد الظهار؟ لا يعد الظهار يا صدام. هل قول بعض العلماء فلان طويل اللحية يا أخي أبي أن النواد لا تقف يا كثيرا وانظر إلى ما قلت يأتي بضميمة مقنزة غيره. شرب البيبس يجوز محمد بن محمود سيجوز غريب الليل شرب البيبس يجوز لما يسكر إذا المأموم أتى بحركة زائدة وكيدة متأخر الركعة يأتي بسجود السهو لا يأتي بسجود السهو إلا إذا الركعات التي يصليها منفردا أما إذا كان مأموم صليها منفردا أما إذا كان مأموم صليها منفردا أما إذا كان مأموم صليها منفردا إذا كان المغترب وقلبي الصامت المغترب وقلبي الصامت المغتنى لماذا قلبك صامت؟ ما قلوب صامتة يا مغترب متزوج أريد الزوج بثانية وزوجاتي ترفض ما الحكم؟ إذا كنت تستطيع البقاء تزوج إذا كنت تستطيع العدل تزوج أما ما أدري ما ماذا أقول لك؟ هل ثبت أن لا زيد ابن سماء قال له هكذا أمرنا أن نفعل بأهل البيت. أحتاج مراجعة هذا السند لأن المعروف حتى الأولى أن زيد بن ثابت كان على الحيلة فأتى ابن عباس ومسك الراحلة وأنزله معنى ابن عباس من أهل البيت فقال له زيد بن ثابت يدفق عباس عنك الدابة بجام الدابة قال لا هكذا جمرنا نفعل بعلماء هكذا نفعل وعظمنا. وعباس هو الذي كان يوقف زيد بن ثابت ولما دفن زيد بن ثابت وكان ابن عباس على سير القبر قال إن لله وإن إليه راجعون. لقد دفن الليلة أو اليوم المنكسر. يقول عن زيد بن ثابت قال في الشيخ الإعلام إبراهيم بن رفعة ما صحة حديث الخروج من المنزل. هناك أحاديث شاذ منزل إلا أن الشاذ منزل ضعفهم قريبا لكن يغفر لك أن فضل الأعمال كحديث أن من فضل أعوذ بك أن أزل أضل أضل أعوذ بك أن أظلم أو أشهد أن أشهد علي. كحديث آخر وهو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الضعف فيها خليل قليل. أبو ثلاث أجبناك حكم ابتلاع بقية الطعام في الصلاة يعني هل الفم كان موجود أو أشياء خفيفة في الأسنان؟ أشياء خفيفة في الأسنان معفو عنها لأن النبي أقيم الصلاة وفي يده كتف شاة فكان ينهس منها فتركها ودخل في الصلاة حتى لا طلق مضرق الصلاة يجوز تخويفه. صحت أثر ابن عمر أنه سلم عليه نصراني فعرف أنه نصراني فقال رد عليه سلامي. الذي رد عن رسول الله قبل ابن عمر وقبل ابن عمر قال رسول الله إذا سلم عليه أهل الكتاب فقولوا عليه الكتاب. التلبية للحج أثناء السير فقط أم هو ماكس منذ أن تهل من الميقات كلما لبيت وثبت. أم فقدت مالا من المنزل واتهمت ابنها وهو يقول أنا بريء وأستطيع أن أحفظ عن القرآن هل حلف عليه أم عليها؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه يحلف هو عليه كم بريء يحلف والله ما أخذت هذا المبلغ. أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخلف لما سبق يجوز الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق الله الفاتح لما أغلق هو الله سبحانه وتعالى. ما هو طلاق في حال الغضب إذا كان الغضب أفقد طلاقك لا يقع. أما إذا كنت عاقلا ومتحكما في نفسك ومتحكما في فطلاقك واقعا لكن ممكن شخص غضب شديد يدري غضب لكن لا يستطيع منع نفسه غضب يكسر ويضرب امرأة يكسر أفاه طلاقه لا يقع بهذه المثابة. لماذا تجاهل سؤالي ما تجاهل ماذا سؤالك برم أجبت عليه لكن ما أعرف أنت تذكر لي ما أعرف أنت تذكر لي ما أعرف أنت تذكر لي ما أعرف أنت تذكر لي ما أعرف أنت تذكر لي ما أعرف أنت تذكر لي ما أعرف أنت تذكر لي ما أعرف صورة سريعة. يبقى الصاحب الوفي إبراهيم رفعت جزاه الله عنا المسلمين كل خير. حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة جماعة وبإمام لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجب تخويف الرجل هل يجب تعذيره من الرجل مظاهر من امرأته من أنت تعذره كيف لا بأس تعذره كالرسل لا بأس ذكركم كم غدا الخميس ابن القصيص سبع سنوات ابنت برسول الله كان هو أبيض ابنت برسول الله ليس كل ما تقوله الأمر لله صح يا ماليزيا لا تسرح بك للصغيرة عموما إن رأت رسول الله فحيها لا. ما حكم الصلاة على النبي بعد ما حكم الصلاة على النبي بعد ما حكم الصلاة على النبي بعد ما حكم الصلاة على المسلم في فتنة ما حكم الصلاة على المسلم في هذا الحب ضلالة من الضلالات وجلت على المسلمين الأصح يا شيخ سليم يقول الأصح عيد الأساق والفرقات ينشئون لأنفسهم عيدا للتشجيع على الكتاب وعلى الشر. حب من نحن نحب الله نحب رسول الله ونحب المؤمنين ونحب أبناءنا ونحب بناتنا ونحب أزواجنا وبناتنا. أما الذي يفعله الفساق من أن شاب فساق فتاة غدنا له ويعبث معها فهذا إجرام ويجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء السفل الفسقة. فليس في ديننا عيد اسمه عيد الحب والآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر. هل يجوز الحج عن أم الميتة مع العلم أنها حجت في حياتها؟ يجوز. ما التحية التي أحيي بها النصارى؟ قل له كيف حالك؟ السلام على من اتبع الهدى المغاوري بارك الله فيك يا محمد المغاوري. أنام إذا أراد الله لي النوم. أحد داعي يقول أنه يجوز الاحتفال بعيد الميلاد بشرط أن لا يكون فيه محرمات. اسأل هذا اسأليه يا رانيا هل الرسول فعل هذا؟ اسأليه متعك الله بالصحة. أجبنا الأخترن حرك سؤال أجابك الله أخترن حرك الله تحمل جمل ينقض الوضوء. تلك مسألة خلاف بين العلماء والأحكام مسألة تتوضا من أكله قول الرسول عليه السلام الذي صححه بعض العلماء تغطية الرأس أم حصر الرأس؟ تغطية الرأس أولى لأن الرسول كانت له عمامة. ما نصيب ابنة الابن في من تركة الجد إذا كان الجد ولدان وبنته؟ ما نصيبهم ابنة الابن المتوفى إذا كان الجد ولدان؟ ليس لها شيء. الحفيدة التي مات أبوها في حياة جدها ليس لها شيء. والأخ بقصة واللي من حيضر ماذا تريد يا حيضر؟ لسنا متحملين التأويلات. اتكلم كلامك صريحا يا حيضر. هل يجوز مخطوبة أن تتحدث مع خطيبها على الهاتف على قدر الحاجة؟ على قدر الحاجة وبالمعروف. على قدر الحاجة وبالمعروف. على قدر الحاجة وبالمعروف. الخاطب على المخطوبة زمنا في الهواتف وبعضهم يصل إلى الخروج معها كي يعرفها وبعضهم ضلالات ضلالات. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يتزوج عائشة جلس معها تزمن يحدثها وتحدثه يتعرف على يحصيتها وتحدثه. هل رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج جوارية بنت الحارث؟ جوارية امرأة جاءت إلى رسول الله تقول يا رسول الله قد حق بي يا أبي من البلاء ما لا أخفى عليك البلاء وقعت في السبي لثابت ابن قيس فكتبت عن نفسي ابن قيس فاستعينت على بعض المال منك كي أقضي المكاتبة. كانت امرأة ملاحة جميلة لا ينظر إليها أحد إلا أعجبته إلا عنك المكاتبة وتزوجها. قالت وافق قضى عنها المكاتبة وتزوجها. لم يمشي معها شهر يمشي كل شهر شخصيتها عبس شهر وهذه الشهر يمشي هذا المعصر الفاسد. حتى انتبه من هؤلاء الفساق. هل تغطية الوجه كامل؟ اختار هذا رأيي. ما حكم حق اللحية أو تقصيرها؟ حق اللحية حرام. تقصيرها إذا قصرت ما زاد على القبضة كذلك فعل تنازع الحج أنا وزوجتي يجوز التقصير يجوز التقصير. الغنظور يسأل هل يجوز عند القبر أم الوقوف؟ كل عند رائز يا أحمد يا غنظور. صلاة امرأة صلاة امرأة مسنة مريضة بالسكر لم تكن ما ينزل منها نقط بول هل تكن ما ينزل؟ نعم تعيد الوضوء إذا كان سلس بول مستمر فحساجة تتوضى وتصلي. أما إذا كان شيئا نادرا تصلي كحة تعيد الوضوء. الجهر بالأذكار بعد الصلاة لم يجرد عن عفوة. الجهر بالأذكار بعد الصلاة كان رأي فريق صلاة نعيم لحديث ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي بالتكبير. وفي رواية أن رفع رسول الله إن المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إن ملك ست النورة أنت رجل يا ملك ست النورة أم امرأة وضح كيف كان النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى على النبي يعني يقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد إذا قلت في التشهد قال كعب بن عجرة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلنا كيف نسلم عليك صلى على محمد عليك كيف نسلم عليك كما صليت على آل إبراهيم. وفي رواية على إبراهيم وفي رواية إنك حميد مجيد الله يبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حكم الكتابة على القدر تلك مسألة خلاف بين العلماء. سبب في هذا الخلاف العلماء سبب هذه اللفظة من عدمه. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام زيادة يكتب على النبي عليه الصلاة. هل تثبت أو لا تثبت؟ الظاهر لي عدم ثبوتها. فلما لم تثبت بدأ الخلاف فقال فريق نكتب على القبول حتى تعرف ونسلم قبول عليها. وقال آخرون إن النبي لم يكن يكتب على القبور لم يكتب. قال الذين جوزوا إن القبور كان قليلا قال عهد الرسول دليل أن العهد قال جددت ربي أن أزور قبر أمي. كان يعرف قبر أمه مع أنها ماتت قبل قبل كلام هذا في عشر سنين. مع ذلك كانت عشرها معروفة إذا تاهت معروفة في وسط القبور وأردت زيارة أبي أو أمي فعلمني علامة جوز هذا بعض الولادة والبعض منع لعدم وجود الكتابة في الزمن الأول حضرك صافحة النساء بغير فتنة لا يجوز يا أبو علي هل ورد في السنة دعوة ورد في السنة يا رب يسر لي الزواج أفعل لأبر عن سلامتي اشتريت بي منزلا استغفر الله وأعمل أعمالا صالحة ما حكم الصلاة إذا لم أنتهي قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام في الصلاة السرية إذا كنت من الموسوسين وستجلس تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سأمتك الركوع قراءة صحيحة وسريعة تدرك تأوز في القراءة أما إذا كنت في الناحية الأولى اركع مع أمامك إنما جعل تم به هل مجرد الملك من عذاب القبر الحديث بذلك ضعيف من عذاب القبر هل تبطل الصلاة إذا قهقه الشخص الضحك بصوت مرتفع يبطل الصلاة عند الأكثرين لكن ثم حديث في سند الصحف هو أن في أن قال من ضحك فليتوضأ وهذا كما قال الإمام الشافعي هذا أبو العلي قال الرياح الرياح يعني تاء زي قال الرياح لا قيمة له وهو حديث القيمة الوضوء من القهر الزكاة في قطعة أرض اشتريتها وحال عليه الحول قطعة أرض هل اشتريتها للتجارة يا رافت أم اشتريتها قلت لك ورغيتها كالأخير قل لك زكاة أقول عليها الزكاة مصير أبي وكف النار خرج مسلم في صحيحة خرج مسلم صحيحة لي استفتح هاتي أجيب قد فصلت الدعاء لي كان الأخبار عيسى ربي بارك الله فيك الله يعطيك سؤلك من الخير بارك الله فيك حكم القرض من البنوك لزواج ابنتي لا تبدأ زواج واجب قبل ربا يا واجب سهيلة حكم القرض من البنوك أجبناك حكم المضاربناك مفاسدها أكثر من مصالحها هل سؤالت الكتاب عذاب القبر تمنع عذاب القبر المزقات في القفص الواسع وقد قدمت كتاب في هذا الباب كتاب الأخ الشيخ كتاب الأخ الشيخ حفظ الله في المظاهرات كتبت رأيي حفظ الله في المظاهرات في المقدمة ومثبت على الموقف في الصفحة التي لنا على ما أسموه على ما يلعنكوه سيرى عليها زكاة عليها زكاة سلام الحسن سلمك الله يا حسن شرح مختص لحديث الغدير مختص لحديث مهم يسأل عن حديث الغدير يسأل عن حديث الغدير حديث ثابت وأجزاء منه حديث الغدير الذي يتعلق به حديث ثابت لمذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزاة من الغدرات فنزل عند غدير ماء يقال له غدير خم وخف بالضبط الخاء فقال ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعو ربي فأجيب فأجيب تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله فحس ورغب فيه فحس ورغب قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وجزء منهم في صحيح مسلم فدى بعضهم بعض المبتدعة من الشيعة أن النبي أوصى عند هذا الوصير بأن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ثم اتهم أبا بكر ومن ثم سرق الخلافة من علي وطعنوا فيه وكفروه بسبب ذلك وهذه الأخيرة لا تثبت في الحديث لا تثبت في الحديث وما كان أبو بكر ليخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الله عليه وسلم ولن تصدق بماله كله لما حث النبي على الصدقة حث النبي على النفقة في غزوة العسرة وفي غيرها جاء أبو بكر بكل ماله قال له الرسول ما تركت لأهلك يا أبو بكر قال تركت لهم الله ورسوله شركة السياحة تقول هناك تأشيرات زيارة وأنا محتاج أعرف أه. شركة السياحة تقول شركة السياحة تقول هناك تشريعات زيارة محتاجة للشهر يجوز الحج بها الشهر يجوز الحرير قانوني لكن الشهر يجوز هذا الحج صحيح هل الشهيد لا يغسل كيف نغسل من الشهيد نعم كيف لا يغسل ويدفن بدمه ولا يصلى عليه والشهيد الذي لا يغسل هو قتيل المعركة في حرب الكفار أما يموت الآن ممثل ويقولون ممثل ويقولون ممثل الشهيد الفلاني أو نصراني أو يهودي ويقولون الشهيد الفلاني شهيد ماذا الشهيد هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله هناك شهداء آخرون لكن مراتبهم دون ذلك هناك شهداء آخرون كالغريق والحريق والمرأة تموت أثناء ولادتها ولذلك لكن هؤلاء يغسلوا ويصلى عليهم حكم إهداء هدية للمعلم ولهذا من الغلول إذا كنت يا أم معاذ تهدين المعلم هدية من أجل زودك في الدرجات تكون رشوة لأنك تأخذي ما ليس من حقك فينظر ما سبب هذه الهدية هل لو مررت على رسول مسلم واقف معه هل صلى هل أقول السلام عليكم نعم الله السلام عليكم النبي عليه الصلاة والسلام مر على مجلس فيه مشركون ومسلمون يهود فسلموا عليهم حكم منكر حديث الآحاد مبتدع اشتريت قطعة أرض لبيعها عند زواج بنتي هل عليها زكاة المال ليس عليها زكاة المال لا تجر أرضها مصادر التشريع القرآن والسنة لا شك القياس والاجتهاد من مصادر التشريع القياس يصار إليه عند الضرورة يصار كما يصار إلى التيمم كما فقدان الملك وللقياس أدلته القياس أدلته يا رسول الله يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه هل طلاق الحائض يقع؟ نعم يقع عند الجمهور من العلماء كيف نواظب على قيام الليل؟ واظبي على قيام الليل كلم أمك توقظك لقيام الليل نامي بدري نامي مبكرة نامي يا ربي نامي مبكرة هذا أفعل بي القرآن تالف الورق أحرقه حرق أحرقه مصاحف المخالفة لمصحف حفصة يوجد عندي مبلغ من المال قد احتفظت به مدة من الزمن ونسيت هل هو لي أو لأمي هل هو قد ماتت مبلغ كبير مبلغ صغير احتياط مبلغ صغير احتياط مبلغ صغير احتياط مبلغ صغير اسمك يعني احتياط يجعله من الورق وانت وريث حكم أن الموسيقى لا تجوز إذا عندي ما تغنى عفوا هل صح حديث من صلى النبي حديث من صلى النبي صلاة النبي حديث لكن النبي أجبنا عليه مرارا هل ثبت أن الأنفال سيختبرون يوم القيامة ورد حديث في أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة شيخ كبير خرف يقول يخب أتاني الإسلام وصني المنخب البعض والآخر يقول يا رب أولاني الإسلام وأنا طفل والآخر يقول يا رب أنا كنت جاهل أربعة يدلون بحججهم فيؤمروا بدخول نارا دخول النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلم دخلها كيف وسلم دخل من تصفيق بالكف للرجال من تصفيق إلى النساء وفي غير لا تتصور أن رجل في صفق هكذا أن يقف في صفق هكذا شبه بالنساء إلا لحبه مثلا ضربة لحق مثلا لكال من العلة العريضة لكن يقف من الصف العريضة لكن الأولى بالمرأة بيت زوجها أم بيت أبيها؟ الأولى بالمرأة بيت زوجها لا تسافر أم بيت أبيها؟ الأأمن لها الأولى أن بيت الزوج في فتنة أخو الزوج موجود ويخشى عليه ويخشى عليه ويفسدها وبيت أبيه سامن فعلى حسب المصلحة للمرأة عمر الدياب سؤالك غريب يا عمر الدياب يعني كلامك غريب أين أشعلت النار في إبراهيم في أي مكان الله أعلم ما الفائدة لو كانت الله فائدة لبيان الله في كتابه الله. وهنا أنوي على أمر أن كثيرا هنا الناس يستفزقون جهدا في أشياء لا طائلة تحتها في أشياء لا طائلة تحتها ومفسرون يكتبون كثيرا ومفسرون اسم كلب أهل الكهف أين كان الكهف في أي بلد هم ماذا قبلهم أي ماذا فيضيع وقته ما اسم في أي بلد كان لو ما اسم في أي بلد زي لو يا أخي تضيع وقتك بهذا الكلام استفراغ لا في معك فيه ما إهاب ما لك ما فيش خلاص يا إهاب لا تيأس نحن نجد أتوني بسؤال الأخ إهاب إن كان بإمكانكم يحفظكم إذا سأل المأموم خلف الإمام على الجموزة لم على الجموزة لم على النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم حديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني له شواهد يحسن به ولا فسرت في ضعف يسير صحة حديث قراءة سورة الكافرون قبل النوم براءة من الشرك لا يثبت أعطي درسا في المسجد محسن رطائق وعقيدة ومسألة فقهية في نفس الدرس مرة شيء الحسن جزاك الله خيرا هل ينضح المسجد بل يغسل يا محمد يغسل يقول حكم الاقتراض من البنك لزواج ابنتي علما أنها يتيمة الأب كيف السئلة امرأة لا تقترضي من البنك فما تفعله الأم مع ابنتها من تجهيزها وخلاف هذا ليس بواجب عليكم أم العمالة بدون عمل أم العمالة بدون عمل الحج يصل حج ما وصل ذلك أمور خفيفة بعض شيء بعض فصلة لحظة اعتبر هل يحاسب توسوس هل كان مريضا فالمريض وعمل مرض مريض استغفر الله إن الإجابة استغفر الله أتوب إليه حكم إزالة الشارب بالموس قال الإمام مات الشعر والموس قال الإمام مات الشعر والموس في رواية حالقه يؤدب واللفظ حالقه التي وردت عند النسائي الفطرة خمس حلق الشارب وهم والصواب نقص الشارب هل قص جزء من ابنتي سبع سنين من زيارة أهل أبيها وحدها أهل أبيها عفوا هل لباس أهل اليمن من السنة لباس أهل اليمن هل يجوز من ابنتي سبع سنين زيارة أهل أبيها وحدها ما لا يحل وجهي مخالفات شرعية البنت على سبع سنين متحملة تزور أهلها بارح الله فيك وعلى صح الغاب أحمد سؤالك يا أحمد عملية الرفض لعدم الحمل حيث أنه قادر على الزوجة طبقا للأطباء ولا يوجد وسيلة أخرى ولا وسيلة مناسبة إذا شهد الأطباء أن هذه المرأة تتضرر بسبب الحمل لزاما من الربط فيربط حكم العمل في بناء بيوت اليهود بيوت أو دور لعبادة بيوت اليهود جائز أنك تبني بيت اليهودي لكن تبني يشترك فيه بالألاء قل أمي شيخنا أمي لما يصير نقاش تعصب وتصير تدعى علي تقول الله يصيك الصخر هذين لما تقول الصخر أم انت صخيلا علي أخر أم انت صخيلا علي أخر أم انت صخيلا علي أخر وأنا حب أعرف هل يتقبل حبها أم لا حبها أم لا في كتابه حب ولو يعجل الله للناس الشر لأجلهم بالخير لقضي أهلهم أجلهم يعني لو ربنا استجاب دعاء الناس على العظيم لماتوا كلهم وإذا كنت ظالمة لأمك كنت تغفر الله من ذنبك أحسن إليه كلا هي الظالمة فلا تظني بالله أنه يستجيب دعاء الظالم عند ظلم الظالم في المظلوم في نفس المسألة بسمة ما بسمة الحزن التي تقولها حكم الاستزال بحديث عائشة على الاجتماع الاجتماع للتعزير لم يثبت في النهي عنه حديث وحديث جرير بن عبد الله وحديث البدوي كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام لأهل المدينة من الطياحة. حديث معلول وشيخ بن بشير عن إسماعيل بن أبي قابل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن قيس في سبيل هذا المعلول سقط اسمه المدائني أو اسمه شريك وكلهما ضعيف، لذلك قال كلهما أحمد. لذلك إن حديث جرير منكر، حديث جرير منكر أبو داود، وذكر ذلك في العلل أيضا لغيرهما. ما أفهم ما أفهم ما السؤال أحمد؟ أحمد المقلد مقلد حكم أخذ مبلغ من المال لقضاء مصالح الناس على حسب قدر صاحب المصلحة وعلى قدر المصلحة، وفي التدخل رد الحقوق وإنصاف المظلوم. والأمر ما الاقتصاد للوقت، مع العلم أن الآن وسيط والأمر قد يحتاج بعض المال حتى لا أدفع من جيبي. أنا أوصف لك يا أحمد المسألة وشوف، يعني سامحني في اللفظ، في بعض البلاد فيها ناس سموهم فتوات فيخيفون الناس، فيأتي واحد مظلوم يقول له فلان أكل أموالي، فيتأكد هذا الفتوة قد هذا الفتوة قد هذا الفتوة قد هذا الفتوة قد هذا الفتوة قد هذا الفتوة قد هذا الفتوة، والأطراف راضية يظلم راضية يظلم بعض الناس. وورى حديث في هذا الصدد ورى كتره معقولا ورى حديث شأن ورعة لأحد في هذا لا هدية قد أقلبا عظيما من أبواب الرأس. حديث فيه رجل يروي فيه رجل لا يتحمل مثل هذا الخبر، ومعارض بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من صنع إليكم إحسان فكافئوه. المسألة تحتاج مزيد بسط. المعصفر لون المسبوق بالأصفر مثل البرتقالي الفاقع. من بدع دين فاقتلوه ثابت صحيح. رجلان عراكا عراكا شديد، رجل مزق أحدهما ملابس الآخر ومهانه ملابس مجلس. عبد القوي اختصر سؤالك، حرك الأسئلة بارك الله فيك، حرك بارك الله فيك، حرك الأسئلة أيضا، حرك الوقت تأخر جدا. بارك الله فيك يعني فيك يعني أنا بلعنا إن أسف الشيخ طلب سؤالي لماذا لا تعطيه. سؤالك طويل طويل لا يسمح المقام بقيمته، تصف بقيمته. عبد القوي أشيخني هذا ليعتني القوي أن يصرح ما الذي يحصل عليه من الأسرات يتدعم من الاتحاد الأوروبي كيف شاء الاتحاد طبعاً يتصرف ويرضي الله. كتب البهائي طيبة طيبة ونافعة طيبة كيف صحف ضعيف. التسلط على الأوزان في محادثة مع قيمهم وتفتيش مهم لا تفعل، لا تفعل. من ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، أن لا تفعل هذا وانصح فعل وجه الله وانصح. ولمن جوز هذا ضرورة لكن أنصحك أن لا تفعل. إخواني يشيرون إلى قضاء الوقت نظرا لملل الناس، ولكن عذرونا أننا بدأنا متأخرين وكانت في النت مشكلة أرهقتنا، لكن الأجر والثواب عند الله نحتسبه من الله. أيها الأخوة والأخوات بارك الله فيكم، اجتهدوا جميعا لنصرة دينكم، اجتهدوا جميعا لنصرة دينكم، احملوا هم الإسلام، انتصروا لدينكم، انتصروا لكم دينكم يا أتباعكم. محمد قد قال يا الله تعالى لمحمد هو يقول هذه سبيلي محمد أدعو إلى الله على بصيرة أنا والله على بصيرة والله على سبحان الله وما أنا من المشركين. لقد قال الله سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. دوما أنتم في خير ما دمتم لله ذاكرين، كنتم على رسوله مصلين، وكنتم على الاستغفار مداومين. فأكثروا من الاستغفار، أكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الأعمال الصالحة فالتي تبقى لكم بعد موتكم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أكرر شكري لله وأسأله العون على ذكري وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء، وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوة. ختاما أيها الإخوة، الصلاة والسلام على المشير الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.